إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان نبذة مختصرة عن أحكام زكاة الفطر. فإن زكاة الفطر من رمضان فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وانتبه جيدا لهذه الكلمات التي تسمعها، أكرر فأقول إن زكاة الفطر من رمضان فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرض الله تعالى وحكم ما أمر به الله تعالى. فقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن فحينما يفرض النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على الأمة، فكأن الله تبارك وتعالى هو نفسه الذي فرض ذلك الفرض على الأمة، لأن الله تبارك وتعالى قال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أنتم وأولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليس كما يفهم تلك الآية أكثر الناس. مستغرب شوي، أوضحها لك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أنشأ أمرا بالطاعة فقال: قل أطيعوا الله. فالله تبارك وتعالى له أن ينشئ حكما ويطاع فيه، وأطيعوا الرسول، فللرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشئ حكما جديدا لم ينشئه الله عز وجل، فيجب علينا أن نطيع الرسول فيه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم ينشئ لهم طاعة، ولكن جاءت التبعية وأولي الأمر منكم، يعني هنا عطف: أنتم وأولي الأمر منكم يجب عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. وأنت تطيع أولي الأمر منكم بشرط إن كان كلامهم يوافق كلام الله وكلام الرسول، لأنه كله معطوف على بعضه البعض. فالمقصود في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمر بأمر فكأن الله تبارك وتعالى هو نفسه الذي أمر بذلك الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لن يأتي بشيء من كيسه ولن يأتي بشيء من عند نفسه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فزكاة الفطر هي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، حتى العبد تفرض عليه زكاة الفطر ما دام مسلما. يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. فالرجل حتى في البيت يزكي عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه وعن الخدم الذين يعملون عنده في البيت، هذا إن كان هؤلاء الخدم لا يأخذون أجرا، لكن الخدم اللي في العصر اللي احنا فيه دول بياخدوا راتب، فدول يزكوا عن ايه؟ عن أنفسه. روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه لألفاظ الحديث، فرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وسأبين لك مقدار الصاع بما يساوي ويعادل الكيلوغرام في عصرنا حتى تتمكن من إخراج قيمة زكاة الفطر، وأقصد بالقيمة يعني بالقيمة بالكيلوغرام، لا أقصد القيمة المالية. وهذا هو سبب حديثنا حول هذا الأمر لنعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة إخراج القيمة بدلا من الحبوب أم تخرج عينها حبوبا وطعاما. روى كذلك الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وفي الحديث الأول وهو حديث ابن عمر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ ابن عمر حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا، يعني كلمة فرض هنا تفيد الوجوب، أي أنه واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد أن يخرج زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. ومعلوم أن من ترك فرضا أو ترك واجبا بدون عذر فقد استحق العقاب، ومن فعل هذا الفرض أو هذا الواجب فقد استحق على ذلك الثواب. وفي الحديث الثاني الذي ذكرناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه حيث أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ففيه ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في إخراج زكاة الفطر، وأنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام إلى ما جاء ذكر تلك الأصناف في الحديثين اللذين سقناهما لكما. والحديث أوضح فيه الصحابي الجليل الأصناف التي كانوا يخرجون منها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي الجليل رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون القيمة أو يخرجون المال بدلا من الأصناف المذكورة. وحيث أن هذه عبادة، والعبادة كما هو معلوم توقيفية، لا يجوز أن نتعبد لرب العزة سبحانه وتعالى إلا بنص من كتاب أو سنة. فمثلا أنت لا يصح منك ولا تقبل ولا يجوز أنك حينما تأتي في الصلاة بدلا من أن تسجد على الجبهة والأنف أن تسجد مثلا على الأذن. لماذا؟ لأن العبادة توقيفية، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في نقلهم لنا هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون لنا أنه كان يصلي حينما يصل إلى السجود فيضع جبهته وأنفه على الأرض صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت لا يصح منك أن تصلي صلاة الظهر مثلا جهريا جهرا بدلا من السر، فهي صلاة سرية ليست صلاة جهر. أيضا لا يصح منك أن تصلي صلاة الظهر 6 ركعات متذكر، لكن لو كنت ناسيا فهذا أمر آخر. فنقول إن كنت ذاكرا فلا يصح منك أن تصلي صلاة الظهر 2 ركعات أو تصليها 3 أو تصليها 5 أو تصليها 6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 4 فيجب عليك أن تصليها 4. إذن فأصل العبادات أنها توقيفية، يعني هكذا نقف عليها كما جاءتنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن زكاة الفطر عبادة إذن فهي توقيفية، يجب أن نؤديها كما أداها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث إسناده حسن. فهذا الحديث بين الحكمة من فرضية زكاة الفطر، ولو علمنا هذه الحكمة ما قلنا أبدا بإخراج غير الطعام، كما بينت أحاديث نبينا محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالحكمة من فرضية زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام. والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين، هكذا جاء نص الحديث عن النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقل لي بالله عليك، كيف تكون طعمة للمساكين كما جاء ذكرها في حديث النبي الأمين إذا أخرجناها من غير الطعام؟ الجواب أنها تخرج طعام حتى تكون طعمة للمساكين. ولذلك مع وجود الأموال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانش فيه مال على عهد النبي، كان يوجد المال والدراهم والدنانير، رغم وجود المال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، لم يثبت في حديث صحيح أو حتى حديث ضعيف أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مالا، وإنما الثابت الصحيح إخراجها من الطعام. وهنا يرد السؤال المعروف: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟ وما هو الرد على من قال بجواز ذلك؟ وهل تجزئ القيمة إن خرجت مالا دون طعام؟ تعالوا لنتعرض سويا لبعض أقوال أهل العلم في ذلك بعد أن نستعرضها ونرى ماذا قالوا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائل الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله في صفحة 171 المسألة رقم 647، قال ما نصه: سمعت أبي يعني الإمام أحمد يكره أن يعطى القيمة في زكاة الفطر يعني الفقير، ويقول: أخشى إن أعطى القيمة هذا الفقير فلا يجزئ من أعطى هذا الفقير القيمة بدلا من زكاة الفطر. يعني إن أعطاها المزكي قيمة أخرجها قيمة. قال الإمام أحمد: أخشى إن أعطى القيمة لا يجزئه ذلك. وقال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني الجزء الثالث صفحة 65 مسألة، قال: ومن أعطى القيمة لم تجزئه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس. يعني إيه الكلام ده؟ معنى هذه العبارة: لو زارع فلاح، رجل مزارع بيزرع الأرض، فزرع الأرض حبوب وثمار ونباتات، يخرج زكاة الزروع إيه؟ زكاة الزروع بتخرج إيه؟ من عين ما يزكى عنه، بتخرج إيه؟ حبوب وثمار. خلاص كده، يبقى هو زرع أرض، فلما يجي يزكي عن هذه الزراعة يزكي بيها إيه؟ بنفس الزراعة نفسها اللي هو زرعها. يعني مثلا زرع فدان قمح، يبقى يطلع إيه؟ قيمة الزكاة منه قمح. زرع فدان ذرة، يبقى يطلع قيمة الزكاة منه ذرة. زرعوا برسيم، يبقى يطلع منه برسيم مثلا. يعني خلاص كده، يبقى زكاة الزروع والثمار بتكون ايه؟ زروع وثمار. طيب زكاة المواشي والأغنام والإبل بتكون ايه؟ من نفس جنس ما يزكى عنه، هيخرج برضو ايه؟ مواشي وأغنام وإبل. زكاة المال معاه مقدار من المال بلغ النصاب، مر عليه الحول، عدى عليه سنة هجرية كاملة، يبقى يخرج عنها زكاة ايه؟ مال برضو. طب دي اسمها زكاة فطر، يبقى تخرج ايه؟ بس كده. فهمت مقصوده ايه؟ رحمة الله عليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار: تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس. إذا أنا بقى ما لقيتش في الحالة دي هضطر ان انا اعدل اتجه للبديل، لكن انا موجود معايا. وقال ايضا: فالحق ان الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها الى القيمة الا لعذر. وقال الامام النووي في شرح مسلم في الجزء السابع صفحة 60: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء قيمها مختلفة. ركز بقى كده، النبي ذكر اشياء قيمها هو سعر كيلو الزبيب، زي سعر كيلو البلح، زي سعر كيلو القمح، ابدا، زي الاقط، زي البر اللي هو القمح قلنا، زي الفول، زي اللوبيا، زي الفاصوليا، اسعار مختلفة. طب النبي لما حدد اصناف رغم ان اسعارها مختلفة، فلو كانت العبرة بالسعر يبقى كان يذكر اصناف كلها سعرها ايه؟ واحد. انما طالما الاصناف اختلفت واسعار كل صنف منها اختلف، يبقى العبرة هنا في الصنف مش العبرة هنا بالايه؟ بالثمن. قال الامام النووي رحمه الله: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء قيمها مختلفة واوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على ان المعتبر صاع ولا نظر الى قيمته. يبقى المعتبر في الامر هو الوزن، الحجم، وليس ايه؟ ثمن هذا الذي نزنه. وقال في المجموع: لا تجزئ القيمة عندنا. وبه قال الإمام مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يجوز. وهذا هو الذي يستند إليه أكثر الناس في كلام أبي حنيفة، ولكن سأعرض لك أيضا كلام أبي حنيفة رحمه الله عشان نعرف معنى كلامه إيه والناس فهمته إيه. فقال أبو حنيفة: يجوز، يعني يجوز إخراج القيمة بدلا من العين. وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. وقال الشوكاني في السيل الجرار في الجزء الثاني صفحة 86 قوله: وإنما تجزئ القيمة للعذر. ده الكلام ده لإيه؟ لعذر فقط. أقول، يعني الشوكاني هو الذي يقول، قال: هذا صحيح، لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين، يعني أشياء بعينها، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة، لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه من لا يدخل تحت إمكانه. يعني انا مش قادر ان انا اخرج هذا الطعام في الفطر، لكن اصبح عندي البديل، ده لعدم قدرتي. في الحالة دي يبقى يجزئ لعدم قدرتي على اخراج عين الشيء. ما لسه الاول بعرض، بنعرض الاقوال الاول وبعدين اقول لك تخرج لمين، وهقول لك برضو تخرج كم قد ايه الوزن. هجاوب على دي برضو. حاضر. نعم. جميل. إجابة سؤالك برضو بتاع مصر تطلع للصومال، هجاوبك عليها برضو. حكاية إن الزكاة تخرج من البلد ولا لا، دي لسه نتكلم عليها برضو. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك، يعني كل ما كان عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فسبيله أن يتبع فيه العبد أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله: أنا مثلا وكلت فلان اشتري ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ووجد سلعة هي أنفع لموكله من الثوب. أنا جيت وكلت واحد قلت له روح اشتري لي إيه؟ ملابس، وانا هتاجر فيها. فهو لما بص كده لقى السوق ايه؟ ان الناس محتاجه طعام بدل الملابس، قال لك كده، طب ما انا اروح اجيب له طعام ويفتح محل اطعمه بدل ما يفتح محل ملابس، ده هينفعه ويكسبه اكتر. خلاص كده انا اللي موكله واعطيته المال قلت له يعمل كذا. فالمقصود: فاشترى ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ووجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته. ما ينفعش، مش من حقه أنه إيه؟ يخالف الأمر اللي أنا وجهته ليه. يا عم أنا بقول لك اشتري لي كذا، تشتري لي كذا، أنا هخسر هكسب مش شغلتك. وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع. انت بقى تيجي تقول لي ايه؟ طب ده النبي قال انها تخرج ايه؟ طعام، والنبي ما بيقولش حاجة من عنده، ده بيقول من كلام ربنا، يبقى كأن ربنا برضو اللي أمرني ان انا اخرجها ايه؟ طعام. بس انا شايف ان الفقير يحتاج ايه؟ فلوس، مال، هخرجها مال. اذا انت نفسك جاوبتني دلوقتي وقلت لي ما ينفعش لما انا وكلك وانا بشر زيك في شيء ان انت تخالف الامر اللي انا وكلتك فيه، تبقى تيجي انت لما ربنا يامرك امر تخالفه فيه وتقول اصلا شايف ان ده انفع الفقير، يبقى انت بتفهم اكتر من ربنا؟ الجواب طبعا لا. فان راه انفع فما يجب لله تعالى بامره اولى بالاتباع، حتى لو انت شايف ان ده انفع للفقير لكن انت مامور باتباع الله تبارك وتعالى. كما لا يجوز في الصلاة مثلا إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف. ها؟ مش سامع. لو قلنا هذا قياس مع الفارق، لو قلنا هذا، لو قلنا، لو سلمنا بصحة هذا، فعندنا النص لا يجب أن نحيد عنه، اللي هو النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص اتحلت القضية، حضرتك حلت. في اكيد طبعا في علماء كل حاجة ايه؟ امام الحرم ده بينزل، امام حرم مين؟ حضرتك انا ذكرت كل الائمة وكل المذاهب. دلوقتي على مثلا رأي المفتي في قضية حديثة، مثلا على قضية قالها الشيخ الوافي تطلع زكاة مال او ممكن تطلع زكاة الصغار. هذا المفتي، هذا المفتي اللي هم عينوه مفتي او زكاة، متعين وظيفة، ده متعين وظيفة. طيب لا، يا ريت بعد اذن حضرتك سؤال بس، ممكن طلب لما نيجي نتكلم بلاش تذكر لي اسماء اشخاص، احنا بنتكلم في شرع، انا بقول لحضرتك واحده واحده، احنا بنتكلم في شرع بلاش ذكر اشخاص، احنا بنتكلم في حديث، عندنا حديث وعندنا ايه، احنا بنتكلم في صحه حديث او عدم صحه حديث، نتكلم في فقه حديث او عدم فهم فقه الحديث على صحته. اتفضل. المطلوب مني يعني انا خلاص حضرتك اسمعني للنهاية، ما انا بقول لحضرتك اهو اريح حضرتك خالص، هختصر اللي حضرتك بتقوله ده كله، حضرتك اسمعني للنهاية كويس كده، وفي نهاية الكلام ليك ان انت تاخد بالكلام اللي سمعته ده ان اقتنعت بذكر الادلة، وليك ان انت ترفضه، انت حضرتك ليك الحرية خلاص، لان ربنا هيحاسب حضرتك عن نفسك مش هيحاسبك عننا، تمام كده؟ فحضرتك ليك انك تسمع من هنا وتسمع من هنا، وايه اللي تلاقي فيه الذكر الادله باثباتاتها، يعني دليل حديث مثلا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريحه كمان مش محتاجه لبس ولا محتاجه كلام، مع ذكر اقوال العلماء، فان رايت اللي انا ذكرته كلام يوافق كلام النبي وكلام يوافق كلام الله تبارك وتعالى اخذت بيه، لقيته يخالف وذكر لك احد غيري كلام يخالف اللي انا ذكرته ويوافق كلام الكتاب والسنة، يبقى انت عليك اتباع الكلام الكتاب والسنة، لكن لا تنظر لفلان وما تذكرليش اشخاص، لان ما حدش يقول لي ايه اصل الشيخ فلان، اصل ما يلزمنيش اشخاص، انا يلزمني ايه؟ اعرف الحق تعرف اهله، فان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فالمقصود قلنا أن التعليل في معنى الخضوع لا يصلح، لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو قيمة البعير أو قيمة الحب أو قيمة الثمر المنصوص في النص، أو المنصوص على وجوبه، خدت بالك من الكلمتين دول، نص وكلمة وجوب، كلمة فرض علينا رسول الله، دي نعربها ايه دي ان شاء الله، فرض علينا رسول الله، انهي تأويل ليها؟ أنا عايز حد يجيب لي لها تأويل، لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة. ومعروف أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يحارب المرتدين وحكم عليهم بأنهم مرتدين لما فصلوا بين الصلاة وبين الزكاة، لأن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في محكم آياته وفي كتابه ذكر اقترنت في آياته الصلاة مع الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى عبد الله بن عباس قال جاءت في كتاب الله ثلاث آيات مقترنة بثلاث، وذكر منها قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما ذهب بعض الصحابة إليه وقالوا أتحاربهم وهم يشهدون أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة في كتاب الله. فالمقصود الزكاة عبادة كما أن الصلاة عبادة، وبما أننا في الصلاة لا يجوز لنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا إلا بما جاء به النصوص عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كذلك الزكاة عبادة لابد أن نأتي فيها بما جاء عن الله وعن الرسول في النصوص. قال ابن حجر في فتح الباب: وكان الأشياء التي ذكرها حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها، يعني صاع صاع صاع صاع، فكلها إيه أصناف مختلفة لكن المقدار واحد صاع، فلما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، فصاع الزبيب تمنه غير صاع التمر، تمنه غير صاع الرز، تمنه غير صاع القمح، صح ولا لا؟ لكن في النهاية هم مسموم ايه؟ مقدار واحد صاع. يبقى النبي نظر الى المقيال ولم ينظر الى القيمة، دل على ان المراد اخراج هذا المقدار من اي جنس بغض النظر عن ايه؟ القيمة. وقال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطرة، يعني في زكاة الفطر، يعني من قوت بلده. شوف بقى، اتعلم بقى، شوف هنا كلام اهل العلم: من قوت بلده، مثل الارز، مع ان النبي ما ذكرش في الحديث رز، ليه؟ او فول او لوبيا او فاصوليا، لان دي من طعام ايه؟ اهل البلد، طعام مصر اللي احنا عايشين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على هذه الاصناف من الطعام لانها كانت هي الطعام السائد في ايه؟ في المدينة وقت ذاك. دلوقتي احنا الطعام السائد الرز، اللوبيا، الفاصوليا، صح كده، الفول، الفول ده ليل ونهار في الفطار فول وفي السحور فول، ماشي، ما هو في قمح برضه. يعني انا دلوقتي هطلع، ما هنا بقى بص بقى، ما هو ده بقى الايه، ما هو ده في فرق بقى بين لما يكون الانسان عنده علم وانسان ياخد الحديث كده وخلاص، ماشي. لما واحد ياخد الحديث وخلاص يقوم يقول لك ايه، النبي نص على هذه الاصناف يبقى هي الاصناف. لا، ما انت ترجع، ما اصل الحديث ما بيتاخدش كده، ما عشان انا لسه ما كملتش، ما لو انا كملت هتلاقي الموضوع ميسر جدا. بص، لما يجي حد يستدل بحديث، القضية مش في ان واحد يستدل بحديث، لان ممكن واحد يستدل بحديث فالحديث للأسف اللي يجي يستدل به يكون هو حديث غير صحيح، ده اولا، وممكن يستدل بحديث صحيح لكن هو مش فاهم مناط الحديث اصلا. فالحديث له مناط، له وجه، جاء من اجل هدف معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث ذكر فيه حاجة محددة وحاجة غير محددة. لما ذكر هذه الأصناف، هذه الأصناف ليست مقيدة بنفسها، وإنما هي من طعام أهل البلد، فهنا تتغير على طعام أهل كل بلد، خلاص كده. لكن في النهاية هي العبرة أنها تخرج إيه؟ طعام برضو، خلاص كده. لا، موجود الطعام ده، اسالك سؤال، هو في قمح ولا ما فيش قمح عندنا؟ بس ما ينفعش ان انا اخرج للناس قمح، عارف ليه؟ ليه؟ لان افهم بقى، ده بقى مناط الحديث اللي هو ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج البر القمح يعني، فالصحابه في المدينه كل واحد في بيته عنده راحه رحاي، هياخد القمح يطحنه ويحوله يخبزه ويعمله دقيق ويدخله الفرن التنور وياكل يبقى عيش خبز. انا دلوقتي ما ينفعش انا عشان اعمل كده ما عنديش راحه في البيت، هو ماخد القمح واضطر اروح فين بقى؟ هروح فين؟ هروح وابور الطحين عشان اطحن. اه صح، ما فيش في القاهره، هضطر اسافر الارياف، هدفع مواصلات عليه. اصبر بس عليا، اصبر عليا، ما انت ما تسالش سؤال وتتكلم تاني، سيبنا جاهب. وارجع اسافر بقى مثلا في بلد من الارياف عشان فيها وابور طحين، هدفع بقى مواصلات عليه واروح هناك، ادفع طبعا اجره العمال اللي هناك اللي هيطحنوه، وبعدين ارجع مواصلات تاني على بلدي، وبعدين اروح بقى ايه، ما انا زوجتي بقى ايه، وانا واحد موظف انا لا ليا لا في عجن ولا في خبز، هقوم اروح اجيب واحد يخبز لي خلاص. يبقى انا يبقى انا دلوقتي انفقت عليه نفقه اكتر منه. فهذا ايه؟ هو ده بقى مناط الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الاصناف ذكرها ان هي اصناف تتماشى مع اهل المدينه في هذا الوقت، فبدل منها بقى يبقى يعدل عنها بايه؟ باصناف برضو، غذاء برضو، طعام برضو، بس لمين بقى؟ لاهل البلد في العصر اللي بتعيش فيه. اللي هو ايه بقى؟ اللي انا دلوقتي مثلا في مصر عندنا طعامنا الاساسي اللي في الغالبيه العظمى في اغلب الاسر الفول، يبقى ابيع له ادي له فول، هو ياخد الفول ده يدمسه في البيت، يعني هدمسه في البيت واعمل ايه؟ واكله، او احطه على باميه، بتعمل فول برضو على الباميه مثلا، انت فاهم قصدي؟ يبقى خرج، يبقى في النهايه انه خرج طعام، يبقى انا ما خالفتش الحديث، خرج من قوت اهل البلد برضو ما خالفتش الحديث، وما ارهقتش الرجل اللي هو هياخده الفقير دوت او المسكين، لان هو هياخده هياكله على كده برضو، مش محتاج انه يكلف عليه ايه؟ نفقه. معايا؟ غير ان انا اخرج له قمح ولا ذره ويقعد يطحن فيه ويعمل القصه اللي انا ذكرتها لك. فالمقصود شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات الفقهيه قال: ويجزئه في الفطره من قوت بلده مثل الارز، وطعامنا احنا برضو الرز، كل بيت بيطبخ رز خلاص، يبقى ممكن اخرج رز وغيره، ولو قدر على الاصناف المذكوره في الحديث. حتى لو انت تقدر تجيب الاصناف المذكوره في الحديث، بس تخرج لاهل البلد مين؟ لان مين اللي ينفع اهل البلد في اللحظه دي بقى؟ مش الاصناف المذكوره في الحديث، الاذكار البديله ليها. لا اصل هو ده ما جابش الكلام ده من عنده، افهمني بس، افهمني. ايوه اه، لان ما انا لسه ذاكر لك الحديث دلوقتي ان هو من قوت البلد، ان هي الفكره كانت في علته في ايه؟ قوت البلد. فلا يجزئ اخراجها من الثياب والفرش والاواني والامتعه وغيرها مما سوى طعام الادميين. ان انا اقول ايه؟ اصل احنا في العيد اخرجها له لبس بقى عشان عياله يعيدوا، اداله فلوس او اطلعها لحمه، ركز بس معايا، يقول لك ايه؟ اطلعها له بقى هدوم ملابس عشان عيال دي يعيدوا، اديها له فلوس عشان يدي العيال عيديه ويفرحوا. عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير، الله يبارك لك، الله يعزك. ليه بقى ما ينفعش اخرجها لبس والكلام ده؟ البديل بقى، احنا قلنا ان يجوز من طعام اهل البلد لان ده طعام وده طعام، فما خرجناش عن ايه؟ عن العله. افهم العله، في فرق بين اللي هو ما حبين حاضر، اللي هي العله نفسها، العله ان هي تكون ايه؟ النبي قال ايه؟ طعمه. انت خدت بالك من لفظ الحديث؟ اصل انت بتقول لي طب امال شيخ الاسلام ابن تيميه عدل عن الاصناف، ليه ما خلاهاش هي زي نفس الاصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قلت لك لان الاصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث كانت ايه؟ كانت من طعام اهل البلد، قوت اهل البلد، والنبي قال في الحديث ان هي تخرج اصلا زكاه فطر، اسمها زكاة فطر، تخرج ليه؟ طهرة للصائم من اللغو ورفث، وطعمة للمساكين. فأنا لما أجي أخرج رز يبقى خرج عن لفظ طعمة؟ ما خرجش عن لفظ طعمة، يبقى نفس العلة مشتركة فيه، في حاجة اسمها اشتراك العلة. هنا بقى لما أجي أخرجها ملابس، هنا اشتركت في نفس العلة؟ الجواب لا، يبقى ما ينفعش. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بين قال ممكن تخرج أصناف قوت أهل البلد لكن ما تخرجش ملابس. خدت بالك ليه؟ لان هنا انتفت العله، اللي هو العله اللي اشترك فيها اللي هي مساله اطعام خرجت منها مساله الملابس، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا نتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما انه لا يجزئ اخراج قيمه الطعام لان ذلك خلاف ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في وسلك سؤال، هو في وسع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يخرج مال ولا لا؟ كان يخرجه. طب هل ده ايسر على النبي والصحابه ان يخرجوا مال ولا ايسر لهم ان يخرجوا طعام؟ ايهما ايسر؟ على فكره المال ايسر، لان انا هعمل ايه بالمال؟ ما انا لسه اروح للبقال اشتري الطعام واجي بعد كده اطلعه للايه؟ يبقى كده وفرت على نفسي ولا لا؟ وفرت على نفسي مجهود وانتقال وشيل، صح؟ وتعبئه وتغليف والكلام ده كله اللي بيحصل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى مساله انها طعام مش مساله انها مال، رغم وجود العله وجود المال. وسئل احمد عن اعطاء الدراهم في صدقه الفطر فقال اخاف الا يجزئه خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي ما خرجش ايه؟ مال. وقيل له قوم يقولون، وانا نفسي بقى ايه؟ نفسي كل واحد بيعترض يسمع الكلمتين دول. قيل للامام احمد قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان ياخذ القيمه، قال الامام احمد يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. اظن بقى عمر بن عبد العزيز ده احسن من شيوخ الازهر كلهم، ولا حد عنده اعتراض على دي؟ خلاص. يبقى الامام احمد لما سئل قالوا له عمر بن عبد العزيز كان بياخد القيمه وهو امير المؤمنين، وعده اهل العلم من الخلفاء الراشدين وعدوه الخامس رضي الله عنه وارضاه. فقال عجبا، اقول قال رسول الله وتقولون قال عمر؟ طب ده ودي كلام الامام احمد ده فين؟ مش عارف. هو هسأل حضرتك سؤال واحد، هسأل حضرتك سؤال، هو ينفع اجتهاد مع نص؟ بس خلاص، في نص ولا ما فيش نص؟ اتقفل الاجتهاد. الاجتهاد يبقى بابه مفتوح امتى؟ لما يكون ما فيش نص في المسألة. لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا وصاعا من كذا على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى. دي اودي فين كلمة فرضة وكلمة زكاة الفطر وكلمة صاع؟ اودي فين التلات كلمات دول؟ هو الحديث كده محتاج تأويل؟ هو مش جاي صريح يعني؟ فقال حينما قيل له يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. راح قال لهم ايه بقى؟ قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من، وبدأ ساق الايه؟ الحديث. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بنص القرآن اهو، بنص السنة. وهذا قول مالك. هو الإمام مالك ده كان في السعودية، بتاع السعودية. الشافعي ده كان بتاع السعودية. أحمد بن حنبل كان بتاع السعودية. أبو حنيفة كان بتاع السعودية. عشان لما بذكر إيه؟ مش بتوع إيه؟ ومش بتوع دنيا، ومش بتوع كراسي. يعني إيه؟ لا، خلي بالك، في أمور معينة من ناحية إيه يعني؟ بس قول. ماشي، ما احنا قلنا اهو الفكره اهو، ما احنا قلنا قالوا ان يجوز اخراج القيمه، لكن ما حدش قال ايه؟ ما حدش قال مال. بس ده اللي انا بقوله يعني. لا انا عشان بس بيعترض عليا لما انا ذكرت امام الحرمين الامام الجويني، فلما ذكرت كلمه الحرمين يبقى معناها ايه؟ خلاص دول بتوع السعوديه ما لناش دعوه بيهم. كان دول ليهم دين واحنا لينا دين. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فهو يرى دفع القيمة مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مالك والشافعي، وكذا قال ابن حزم لا تجزئ قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه أو إبراؤه. هي الزكاة لها مالك معين عشان أقول له ترضى أن أنا أخرجها، أخرجها مال؟ مين؟ دي بقى موضوع تاني لسه هجاوبك عليه. اذا كان الفقير هو طلبها مال ده موضوع تاني، ما دي لسه هقولها انا برضه. ما هو انتوا لو تصبروا عليا، بس انتوا ما بتصبروش. قال الثوري وابو حنيفه واصحابه يجوز اخراج القيمه، وقد روى ذلك حديث روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه والحسن البصري. اما من قال بقى كده، احنا بينا من قالوا بانه لا تجوز اخراج القيمه بدلا من الطعام. اما من قال بان القيمه اكثر نفعا لفقير، فالرد عليه من عده وجوه وليس من وجه واحد. ركز بقى معايا وعد. اولا، ان زكاه الفطر عباده، ومدار العبادات على الاتباع، صح؟ فلا يصح أن يترك اتباع السنة لقول أحد مهما قال. اتفقنا في دي ولا معترضين؟ ثانيا، أن القول بأن هذا من مصلحة الفقير اجتهاد، ومعلوم أنه لا اجتهاد مع نص، وعندنا النص. وسمعك النص تاني عشان إيه؟ تتذكر. روى الإمام البخاري والإمام مسلم، يبقى الحديث ده فين؟ في الصحيحين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طب ليه التمر؟ عشان هو ده طعام أهل المدينة. وليه شعير؟ عشان هو ده اللي كان بيخبزوا منه وبيعملوا منه الخبز. مش بس كده، وروى الامام البخاري ومسلم عن ابي، يعني برضو البخاري ومسلم اهو، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا، يبقى خلي بالك ده دي سنه قوليه اهي بقى النبي امر، ودي بقى سنه عمليه اهي فعليه. كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام اهي، خلاص. ايه بقى الطعام؟ اي طعام؟ شكله ايه بالظبط؟ ما لونها؟ هي نفس حكايه البقره برضو، هو طعام. انهي طعام؟ الطعام اللي هم بياكلوه، مش حاجه مثلا مفكور في في في كوبا تقريبا بياكلوا كلاب، ينفع اطلع لك كلب؟ ما هو طعام برضو، ما بياكلوه. وبعض الدول بتاكل صراصير، اطلع لك صرصار؟ ما هو طعام. وفرنسا بتاكل الضفادع، بل يمكن اغلى طبق في اللحوم اوراق الضفادع، اطلع لك بقى ضفادع؟ لا، انا بسالك سؤال، ما هي طعام برضو. بس اقصد انا بس عايز، انا ماشي معاك في الفاظ الحديث كلمه كلمه، ليه؟ عشان كل كلمه لها مدلول ولها معنى. فهو بيقول لك كنا نخرج طعام، زكاه الفطر طعام، ايه بقى؟ طعامنا احنا اللي بناكله. يبقى احنا دلوقتي في سنه 2011 في مصر، طعامنا احنا ايه؟ في سنة 2020 هيبقى طعامهم ايه؟ الله اعلم برضو. بس المهم ما يخالفش النصوص الصريحة اللي هي بقى ايه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ده الاصل بقى. وايه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، دي موضوع تانية، لان دي فيها نصوص. خلاص فهمت المسألة دي؟ عشان ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه؟ يمكن بعد كده في عصر تاني ياكلوا اي حاجة، لا، ما هو برضو عندهم نصوص ثابتة، ما ينفعش. فقلنا ان لا اجتهاد مع نص، واكمل لك برضو الحديث عشان ايه؟ حتى يطمئن به قلبك. كنا نخرج، ده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر، لان هي دي الاطعمة بتاعتهم. بس خلي بالك من كلمة ايه؟ صاعا من طعام، وسكت، يعني مفتوحة بقى، او صاعا من شعير اللي هو طعامنا احنا في اهل المدينه في هذا الوقت، او صاعا من تمر، او صاعا من اقط، او صاعا من زبيب اللي هو بيسموه لبن المسمار ده، الاقط اللبن اللي بخيره اللي هو معمول زي مش عارف اسمها زبديه ولا اسمها ايه كده، لبن السرسوب اللي هو بيتعمل بيسموها لبانه ولا ما اعرفش بيسموها ايه. هو لبن بيتحط فين؟ في اناء فخار ويتحط في الفرن. ها هو ده، ده كانوا بياكلوه برضو، برضو يقال عنها اللي هي الجبن المجفف. فالمقصود يعني خلاص برضو الحديث ده ولا لسه؟ ده نص اهو، خد كمان نص تاني مفيش مشكلة. روى ابو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ما قالش وملبس للمساكين، ما قالش ومالا للمساكين، إنما قال طعمة للمساكين، يبقى تخرج إطعام. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ها دي نصوص ولا مش نصوص؟ واضحة ولا محتاجة تأويل؟ يبقى فين الاجتهاد؟ ايه باب الاجتهاد اللي اتفتح هنا؟ مفيش باب من الاجتهاد، لا اجتهاد مع نص. فلذلك بنقول ان من قال بان القيمة اكثر نفعا للفقير فالرد عليه من وجوه. الوجه الاول ان زكاة الفطر عبادة، ومدار العبادات على الاتباع، فلا يصح ان يترك اتباع السنة لقول احد مهما كان منزلته. ثانيا أن القول بأن هذا من مصلحة الفقير هذا اجتهاد، ومعلوم أنه لا اجتهاد مع نص. ثالثا أن هذا القول مردود بفعل الصحابة، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم ومجتمع المدينة كلهم كانوا أشد فقرا، صح؟ كانوا أشد فقرا من مجتمعنا الذي نعيش فيه اليوم، ومع ذلك لم يشرع لهم دفع القيمة، بل شرع لهم إخراج الإيه؟ الطعام. رابعا القول بالقيمة لا يجوز، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم بقى والإيه؟ والأمور الجديدة اللي هتطلع لكم دي في الدين، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتجويز القيمة وشيوع العمل به عاد على الأصل وهو الطعام بالإبطال، حتى نسي الناس في صدقة الفطر السنة وصارت أمرا مستغربا، وما كان كذلك ينبغي رده. بدليل أهو، ده دليل عمل، إن أنا لما جيت أتكلم عن زكاة الفطر عن الاصل اللي النبي قاله وللصحابه عملوه، انا اللي بقيت اهاجم وانا بنادي بالايه؟ بالاصل، واللي نادى بغير الاصل هو اللي بيتضرب له تعظيم سلام ويتسقف له. عشان كده السلف قالوا ايه؟ قالوا: ما ظهرت بدعه الا وماتت في مقابلها سنه. الناس الفت واعتادت على ايه؟ ان خلاص بقت تخرج مال تخرج مال تخرج مال. يبقى لما يجي واحد بقى، اجي انا مثلا ايه في اتكلم واقول: يا جماعه ده زكاه الفطر الاصل فيها انها تخرج طعام، بقيت انا بقى الارهابي والمتطرف وانا الجاهل وهم العالمين وكده. هي كده، ما هو كده برضو تاني، برضو المفتي تاني، برضو المفتي تاني. ما شاء الله ما شاء الله. المفتي على كلامه على دماغه وعلى دماغك وعلى دماغكم. لا مش على دماغي، لو ما يوفقش الحق مش على دماغي. كل الناس مفتي معين وله دكتوراه وله كتب واعلم مني واعلم منك واعلم من جميع العلماء اللي موجودين في مصر. واحدة واحدة واحدة واحدة بس، الاختلاف بدليل. طيب اولا يا جماعه عشان نصحح بعض المفاهيم بقى، عايزين بس نصحح بعض المفاهيم الاول. موضوع بقى ان فلان مفتي وفلان مش مفتي وفلان منصبه ايه وفلان مش منصبه ايه، انا قلت ما حدش يذكر لي اسماء اشخاص، لان الدين لا يؤخذ من اشخاص. لحظه واحده يا شيخ محمد، انا بس عايز ارد على حاجه. يبقى القول بالقيمة، القول بالقيمة لا يجوز. طيب ممكن بعد، طيب ممكن بقى اقول حاجة لحضرتك، طيب انا دلوقتي ممكن اكمل حديثي واللي عنده اعتراض يبقى يسالنا انا، ممكن اللي عنده، انا اظن ان انا اللي بتكلم دلوقتي في الدرس، يبقى المفروض لا يوجه كلام من حد لحد تاني، المفروض الكلام يوجه ليا انا، اللي عنده اعتراض او اشكال يسالني انا وانا اللي اجاوب، مش كل اتنين قاعدين جنب بعض يكلموا بعض. بعد اذنكم، فبنقول القول بالقيمه لا يجوز لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف سنة الخلفاء الراشدين، وتجويز القيمة وشيوع العمل به عاد على الأصل وهو الإطعام، فعاد عليه بالإبطال حتى نسي الناس في صدقة الفطر السنة، وصارت أمرا مستغربا، وما كان كذلك فينبغي رده. والذي يستقرئ الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل واحدة منها على أنواع معينة، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة، وفي غيرها نص على تحرير رقبة، وفي غيرها على إطعام طعام. يبقى في نصوص، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره، فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل على موضعه. ده اللي هو اتبع النص ولم يتبع هواه سيرى هذا الذي أقوله. لكن ممكن عادي ما فيش مشكلة بإنسان عنده علم ويشار إليه بالبناء ويبقى عنده علم يفوق الناس كلها، لكن جاهل برضه مفيش مشكلة. ازاي؟ لا وجاهل ازاي؟ في واحد اعلم من سيدنا موسى؟ يعني الناس دي كلها اللي حوالينا اعلم من سيدنا موسى؟ اعلم من سيدنا نوح؟ حد يجاوبني، هم دول اعلم من سيدنا نوح؟ لا طبعا يقين، اللي يقول كده بقى كافر على طول. اللي يقول ان هم اعلم من سيدنا نوح، يعني انا لو بحط شيخ الازهر وبحط سيدنا نوح الاثنين قدام بعض، لا حصل بس سؤال معلش. دلوقتي لما يجي سيدنا، وانا بقول دلوقتي شيخ الازهر، انا ما بسميش اشخاص، بس انا بتكلم على ان سمي لي هذا الشخص فانا هسميه برضه. لو حطيت شيخ الازهر وحطيت سيدنا نوح، ده على علم وده على علم، ايهما اعلم؟ اللي هيقول لي شيخ الازهر يبقى كافر، اللي هيقول لي نوح يبقى هقول له طب ما ربنا قال لسيدنا نوح ايه؟ اني اعظك ان تكون من الجاهلين، رغم انه عنده علم بس برضه ربنا قال. لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى السؤال، يبقى الاجابة دلوقتي، يبقى اتضح ان ممكن يكون انسان عنده علم وممكن يبقى جاهل ولا لا؟ اهو ربنا قال له يا نوح انت عندك علم بس اوعى تكون من الايه؟ من الجاهلين. يبقى القضية قضية، مش قضية علم بس. طيب خد عندك يا سيدي، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ يبقى ممكن إنسان عنده علم وإيه؟ ويضل، مش بعيدة برضه، مفيش مشكلة. يبقى مش معنى كده ان كل انسان عنده علم يبقى معنى كده ان العلم عصمه من الضلال ولا عصمه من الجهل ولا عصمه من الخطأ. ابدا، ممكن يكون عنده علم ويكون جاهل، ممكن عنده علم ويكون ايه. ها نستمع. ماشي، ما انا لسه هقول اهو. طيب خلاص رد، يبقى اتضح لنا كده بدليل القران. انا بقول لك انا ما بتكلمش كلام بهوى، انا بتكلم كلام عندي نصوص بيه. يبقى عندي دليل من القران بيبين لنا ان ممكن انسان يكون عنده علم بس ممكن يبقى في ايه؟ في جهل برضه. ممكن يبقى انسان عنده علم لكن بيتبع هواه، ما بيتبعش العلم، صح؟ وبعدين بقى حضرتك عندك كمبيوتر؟ طيب، طب انا هجيب لحضرتك هدية مني ليك، ها؟ بالتسجيل بالصوت والصورة لعلي جمعة، وهو بيقول ان ان الاولياء، ها، من اولياء الله اللي بيزني، ومن اولياء الله اللي بيشرب شيشه، ومن اولياء الله اللي بيعمل كذا وكذا. انا هجيبها لك دي مفاجاه. خلاص، انا ما بنزورش الاشخاص على فكره، انا ما بتكلمش على اشخاص. خلاص، بس احب اضيف معلومه، احب اضيف معلومه، ان خلي بالك الانسان لما يكون يعني العلماء قالوا ايه، العامي مذهبه مذهب مفتي، بس انهي مفتي بقى؟ يعني انا لما اكون مثلا الاقي واحد يقول لي ان انا مش عايز اذكر اشخاص يعني، بس عامه يعني لما اجي الاقي واحد يتكلم في مساله معينه ويخالف فيها القران والسنه واجماع العلماء، خلاص كده ماشي، واجي اقول لك ايه، والله بص علقها في رقبه عالم تصبح سالم، انا شايف ان ده عالم هاخد منه، رغم ان كتير من العلماء قالوا ان هو مخطئ، تقوم تتبعه؟ طبعا لا. انما لما اكون انا الاقي العلماء اثنوا على هذا العالم وقالوا انه على علم وشهدوا له، وانا اروح استفتيه، هنا لو هو اخطا في فتوى معينه نتيجه اجتهاده، والكلام ده طبعا يجتهد لما يكون ما فيش نص، انما احنا برضو معانا نص، فما ينفعش اجتهاد اصلا، لان احنا ذكرنا ثلاث نصوص، ثلاث احاديث في البخاري وفي مسلم وفي سنن ابي داود وغيره، فهي نصوص واضحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فباب الاجتهاد فيها ايه؟ مغلق، وذكرنا ادله هذا. فيبقى الانسان امتى يبقى مذهب العام مذهب مفتيه؟ لو كان هذا المفتي يشهد له العلماء اقرانه بانه فعلا على علم، وانه فعلا علمه وفتواه توافق علمه، مش يبقى عنده علم لكن فتواه تخالف علمه. مقدار بقى زكاة الفطر، اذا قلنا بان الفرض او الواجب هو اخراج العين من قوت اهل البلد زي ما بينا بالادلة، وقلنا باخراج الصاع، فما هو مقدار الصاع؟ عايز تكتب؟ ماشي، ورقة نتيجة واكتب عليها. فالصاع في لسان العرب هو مكيال لأهل المدينة، يأخذ أربعة أمداد، والمد أيضا هو مكيال، وقدره قدر المد ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما مد يده بهما، وبه سمي مدا، يعني مد يديه ويملاه. الصاع هو مكيال أهل المدينة، يعني أربع أمداد، أربع إيه؟ أمداد، والمد الواحد يعني مد يد الرجل المعتدل اللي هو الطبيعي، مش واحد قزم إيديه صغيرة ولا واحد ضخم إيديه كبيرة، لا، الإنسان المعتدل الطبيعي. يبقى الصاع أربع إيه؟ أربع أمداد. أنت بقى عايز الموضوع بالكيلو عشان تلاقيها على نفسك خالص. تعالى بعد ما عرفنا الصاع أربع أمداد والمد قد إيه من يد الرجل، تعالى نقيسها بالكيلو، عشان وأنت بتروح تشتري مش هتقول للراجل إديني صاع، وما يعرفش البياع بيوزن بالكيلو. المد اللي هو مد يد الرجل المعتدل. خد بقى القيم أهي وسجلها عندك، اكتبها. الرز الأرز 2 كيلو 300 جرام، صاع الرز بما يعادل 2 كيلو 300 جرام، صاع الفول 2 كيلو و100 جرام، صاع التمر صاع التمر كيلو و500 جرام، صاع الفاصوليا 2 كيلو و250 جرام، صاع اللوبيا 2 كيلو و250 جرام، صاع العدس 2 كيلو و50 جرام، اللوبيا 2 كيلو و250 جرام، العدس 2 كيلو و50 جرام، الزبيب كيلو و600 جرام. خلاص كده عرفنا الايه؟ عرفنا الاوزان. دي الاوزان اللي تعادل الكيلو، وهو ده بقى انا اديتك قوت اهل بلدنا احنا كمصر هنا. تمام؟ طيب وقت وجوب الزكاه بقى امتى تجب الزكاه؟ ها؟ صاع القمح تقريبا 2 كيلو ونص. حاضر هقول ها؟ برضه الزكاه كام؟ بعد اللي انا بقوله ده كله جاي تقول لي الزكاه كام؟ هقول لك حاضر حاضر. طيب هقولها حاضر والله هقولها هجاوب عليها. وقت وجوب الزكاه بقى، بقي ان نذكر وقت وجوبها ومتى يجوز اخراجها. تجب من مغرب اخر يوم رمضان، ويجوز قبل انتهاء رمضان بيوم او يومين، والكلام ده برضو مش بمزاجي، في دليل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا، والله انا مش عارف اودي الاحاديث دي فين صحيح. حديث النبي حديث يقول لك ايه فرض علينا، والتاني يقول لك امرنا، والتالت اودي الاحاديث دي فين، مش عارف يعني اودي الاحاديث دي فين. كأن النبي بقى كان المفروض ما يحكي لناش بقى الموضوع ده، كان يريح نفسه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود وغيرهم، عشان مش هقعد أعدلك. فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين كما رواه أبو داود، يعني قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين. وفي رواية البخاري أن ابن عمر قال كنا نعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. اسمع، ولا تجزئ لو أخرجها بعد صلاة العيد، فإن أخرجها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. سبحان الله، يعني أنا نفسي يعني أنا ما فيش كلمة بتكلمها إلا بحديث وآية، يبقى المفروض اللي يجي يعرضني يعرضني بحديث وآية. والله ما في، والله ما في أدلة تعارض هذا، لأن أبدا أبدا أبدا يا أخي. ده النجاشي أصحمه في الحبشة لما راح له جعفر بن ابي طالب والمسلمين مهاجرين، اول ما بداوا يتكلموا معه عن لما حط موضوع الفتنه بينه وبينهم سيدنا عمرو بن العاص، وكان ساعتها على الشرك، لما سمع منهم النجاشي وهو راجل لسه نصراني قال ايه؟ قال والذي خلق السماوات ما قلته وما قاله وما جاء به عيسى لانه لا يخرج من مشكاة واحده. فازاي النبي هيجي يقول كلام يناقض بعضه؟ يعني النبي هيقول كلام انا اقوله لك غير الكلام اللي يعني النبي بيقول انا كلام غير الكلام اللي بيقول الشيخ الازهر، هو نفس الكلام. ما هو اصل الكلام ده لو كان ما فيه اجتهاد، لا فقه الواقع لكن في النهايه ما خرجناش عن عين الطعام، لكن هنا دلوقتي خرج عن عين الطعام بقيمه. انا عايز اقول لك في ناس ما عندهاش مش لاقيه الغلبان بدون الزكاه، ما ده هقوله بقى، ده حاجه تانية هقولها. ففي الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فبين الحديث أن وقت إخراجها أنه لا تكون أبدا بعد الصلاة، إنما لابد أن تكون قبل الصلاة. طيب مكان إخراجها بقى، عشان دي برضو مشكلة تانية. فمكان إخراجها هو المكان الذي يقيم فيه المسلم. ليه؟ لأنها زكاة تتعلق بالأبدان لا بالأموال. تاني برضو خلاص كده، هي زكاة تتعلق بالإيه؟ أنا عايز أسأل سؤال بس الأول. أه ما أنا هقول لك أهو. طيب هقول لك حاجة، هي دي زكاة أبدان ولا زكاة أموال؟ أبدان. حلوة، طالما انتوا قلتوا أبدان يبقى انتوا جاوبتوا على نفسكم، يبقى تخرج تعال. ركز بس، اصبر معايا، اصبر معايا في اللي انا هقوله. خلاص كده، فهي زكاة أبدان وليست زكاة أموال. وزكاة الأبدان هي ليست زكاة أموال كما ذكرنا، فيجوز صرف الصدقة الواحدة إلى أفراد متعددين، ويجوز صرف عدة صدقات إلى فرد واحد. خلاص فهمتني؟ يعني أنا ممكن أخرج، أنا دلوقتي أنا وزوجتي وعيالي، إحنا أسرة، أخرجها لفرد واحد عننا إحنا كلنا، وممكن أخرجها لعدة أفراد. خدت بالك من العبارة دي؟ فهي زكاة إيه؟ أبدان. يبقى أخرجها البدن، أدي جسم إنسان أهو وجسم إنسان تاني، بدن يعني شخص وشخص وشخص، أو كلها تخرج في بدن واحد يعني في شخص واحد. ومصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء اللي هم الأصناف الثمانية يعني في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية يعني، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدام الفقراء. لو أنت دورت في البلد ما لقيتش فقير، في الحالة دي بيبقى أنت تطلعها للمسكين، ما لقيتش مسكين تطلعها لمين؟ لابن السبيل، ما لقيتش ابن سبيل تطلعها للغارمين، ما لقيتش غارمين تطلعها في الرقاب، ما لقيتش. أنت فاهم قصدي إيه؟ اللي هم الأصناف الثمانية في الآية. فتبدأ أنت تبدأ أهم حاجة بالفقير والمسكين، لأنه ما أولى. لا مش كده، هو معنى المسكين يعني ايه؟ ممكن المسكين هو الذي يملك ولكن لا يكفيه ما يملكه. زي ايه؟ واحد موظف مثلا بياخد المرتب بتاعه 300 جنيه، 300 جنيه دول 200 جنيه منهم مدفوعين ايجار السكن، و100 جنيه شويه منهم جزء على البوتاجاز الغاز، وجزء على النور، وجزء يا دوب بياكل بيه هو وعياله. ايه؟ وواحد عنده ممكن يكون عنده عماره مسكنها سكان وبيدفعوا له ايجار، او عنده عربيه مشغلها اجره او تاكس، بس اللي بيجي له يا دوب على قد اللي رايح، ما بيعرفش يدخر جنيه، يبقى اسمه مسكين بدليل برضو مش بهوى. واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فسموهم الله مساكين. شفت بقى؟ شفت هو ده بقى ايه فرق العالم؟ العالم اللي بيتكلم بدليل، قال الله قال الرسول، مش بيتكلم يقول لك قال فلان قال علان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم كما ذكرنا، أو خفة فقرهم، أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام. افرض لقيت أنا واحد تاني محتاج أكتر من فقير، أو لقيت واحد مسكين بس مش محتاج لها قوي جدا زي واحد تاني صنف تاني من الأصناف التمانية محتاج لها أكتر. يعني ممكن الاقي ابن السبيل محتاج لها اكتر من المسكين، لا اديها له هو. لقيت المسكين محتاجها اكتر من الفقير، لا اديها له هو. ممكن الاقيها في الغارمين، واحد كان مثلا شاري حاجه بالقسط ولا حاجه وطلع عليه شيك ولا وصل امانه وهيتسجن وهيترفد من وظيفته وهيتشرد هو وعياله، لا ده هو اللي محتاجها اكتر. فالعبره باللي محتاج اكتر. فهمت المقصود ايه؟ وخلي بالك برضو مسألة العبرة بأن محتاجها أكتر جبناها برضو مش بهوى، بالدليل. النبي لما نص في الحديث للمساكين، لان الاغلب الاعم في الاحتياج هو مين؟ الفقير والمسكين. يبقى قياسا عليه اذا كان ده محتاج اكتر منه، فبرضه ما خرجناش عن النص. وكده بينا اصناف واوزان الاطعمه اللي تخرج. اتفضل. يجوز، يجوز لأنها طعام. نعم. ان شاء الله، لان الاصل انها تخرج ايه؟ طعام. قال لي انا برضو عايز، ما هو برضو بسبب المشكلة دي، هقول لك برضو حاجة تعليقا عليه، بسبب برضو المشكلة دي ان الناس عدلت عن الاصل ولجأت للقيمة. خلي بالك، عدلوا عن الاصل ولجأوا للقيمة، والاصل اللي هو اخراج طعام ولجأوا للقيمة اللي هي مال. فاصبح دلوقتي زي ما انا بقول لك، لما اجي انا انادي بقى بالاصل بقيت انا اللي ايه؟ اللي مستغرب. فانا عايز اوصل لك صوره، الاصل انها تخرج ايه؟ طعام، والطعام ده يكون ايه؟ قوت اهل البلد. حلو كده، غالب قوت اهل البلد يعني. ويا ريت بقى كمان نراعي فيها ان ما يكونش فيها مشقه على الفقير. بمعنى ايه؟ زي ما انا قلت لك، ما اروحش ادي له قمح واقول لك اهو قوت اهل البلد بقى، ويقعد يطحن بقى ويعمل، ولا ادي له فول اقول له يقعد يدمس فيه. لا، ماشي، ما هو طعامه فول بس ما تدولوش. انت خدت بالك من المقصود ايه؟ بس لا افهمني، ما هو انا ممكن اخرجه فول، ممكن اخرجه فول وده طعام اهل البلد. بس اصبر بس علي، بس ايهما في مشقة؟ لا اسمعني بس، ركز معاي. اطلع له فول ده طعام اهل البلد اهو، واطلع له رز ده طعام اهل البلد. يا ريت تفهم معايا المثال ده، الاثنين طعام اهل البلد. هتقول لي خرج له مين؟ اقول لك خرج له رز وما تخرجلوش فول. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هياخد الرز ويطبخه، انما هياخد الفول لسه هيدمسه، فيبقى انت عملت عليه مشقه، فانا عايزك توفر عليه المشقه. خلاص فهمت النقطه دي؟ فهمت انا اقصد ايه؟ يبقى كل ما كان في تيسير على الفقير احسن، كل ما كان اولى. زائد نقطه ثانيه انا عايز اقولها، وهي ايه بقى؟ احنا قلنا انها تخرج طعام، خلاص اتفقنا. موضوع بقى اخرج كام؟ السؤال اللي انا سالته دلوقتي، هقول لك ما تخرجش كام، احنا لسه قايلين الاوزان. فانت تشوف مثلا، احنا قلنا الرز 2 كيلو 300 جرام، 2 كيلو 300 جرام يبقى كيلو رز بكام مثلا؟ 5 جنيه. يبقى ال 2 كيلو بكام؟ ب 10 جنيه. استنى بس، وال 300 جرام يطلعوا لهم بكام؟ يعني يطلع كام؟ يعني يطلع الحسبة 12 جنيه؟ يطلع 12 جنيه. يبقى مثلا الفرد، مثلا يبقى كده قيمة الفرد 12 جنيه، بس ما ياخدش أنا بقى بقول قيمة، اصبر عليا، بقول قيمة الفرد مش القيمة اللي هيخرجها الفرد. خلي بالك أنا دقيق في كلامي. قيمة الفرد تعادل 12 جنيه، يبقى هياخد ال 12 جنيه دول يروح يشتري بيهم الرز ويروح يوديهم فين؟ للفقير. أنت فهمتني؟ او انا دلوقتي احنا اربع افراد في الاسره، يبقى الواحد 12 جنيه مثلا ولا 12 جنيه ونص، يبقى احنا اربع افراد بكام؟ بس لسه حباين حاجه تانية. ما هو بقى ايه لما يجي لي واحد من جاردن سيتي ولا من مدينه نصر يقول لي انا دلوقتي ايه مثلا هيثم ابن تامر جاي يقول لي إيه؟ انا يا انكل رايح اتصدق اطلع زكاه الفطر، اطلع ايه؟ اقول له يا حبيبي شوف بقى كيلو 600 جرام زبيب يعملوا كام؟ يعملوا كام؟ ليه بقى؟ لان ده بياكل ايه؟ ده بياكل بندق، بياكل جاتوه. يعني المقصود ان انا ما اسويش اسره باسره، كل واحد على حسب طاقته. ما اجيش اساوي واحد يكون ربنا موسع عليه اقول له ده طلع مثلا رز ولا حاجه كده زي التانيه، واللي بياخد واللي بيطلع فول بسوسه، سوس بفوله على راي الشيخ كشك، ها سوس مفول، غير اللي بياكل فول مسوس. تفرق في سوس مفول غير فول مسوس. فعشان بس ايه ما يبقاش الموضوع جدال وخلاص، اظن كده انتوا فاهمين وعارفين انا بقول ايه. فالعبرة بقدر الإنسان اللي هيزكي. أنا مش عايزك تعمل، وما إحنا كنا بناخد القصة دي في القرآن ليه؟ قابيل وهابيل عشان إيه؟ ليه لم يقبل من هذا وقبل من هذا؟ إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقي. التاني كان عنده زرع فطلع أرض ما عنده، طلع أقل حاجة عنده، مع إنه يقدر يطلع أعلى. والتاني كان عنده غنم فطلع أحسن غنم عنده، طلع أحسن كبش. فإيه ده المقصود اللي أنا بكلمك عليه؟ إنك أنت تطلع قوتك اللي أنت بتاكله، مش تطلع حاجة أقل من اللي أنت بتاكله. ده إن ما كانش الأولى إنك تطلع أفضل من اللي أنت بتاكله. فإحنا بنقول على الأقل يبقى مساوي ليك، لأن ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، زي ما أنت بتاكل أنت وأهلك. فهمت؟ هو ده المقصود. وبعدين برضو هنا في مسألة تانية، ما هو الناس اتعودت على العدول عن الأصل إلى القيمة. فلما يجي واحد يعمل إيه؟ يعمل مثلا أي يقع في أي أمر معين في الشرع فيلزمه كفارة، فيقول لك يبقى إطعام 10 مساكين، يحلف مثلا ويقع في الحلف إطعام 10 مساكين. فيقوم يجي رايح الجامع يقول له إيه يا شيخ، هو 10 مساكين يبقى قيمة الواحد كام؟ الشيخ بسلامة نية ما هوش فاهم، مش واخد باله من اللف والدوران اللي الناس بتعمله. انا بقى فاهم، لان انا عشرت ناس كتيرة بتلف وتدور، زهقت بقى فعلا سنين كتير. فكل واحد يجي يقول لي يا شيخ قيمة الكفارة هنا قد ايه، الفرد قد ايه، اقول له الفرد هنا مثلا حوالي 15 جنيه. يقول لي يعني الواحد 15 جنيه بقى 15 في 10 كام؟ ب150 جنيه. اقول له لا يا حبيبي استنى، ده 150 جنيه هتروح يا بابا تشتري بيهم ايه؟ تشتري بيهم طعام وتطعم بيهم المساكين، مش تروح تطلع لي 150 جنيه. لان ربنا قال في القرآن قال ايه؟ اطعام 10 مساكين، ما قالش مال. فكتير برضو للأسف من الناس ويقول لك اصل ده افتى وعمل، ده نص في القرآن، هي دي محتاجة كلام. لكن تجوز في حالة واحدة، لو انت وكلته. يعني ايه؟ يعني رحت مسجد وقلت له انا عايز اخرج ال 150 جنيه دول اطعام 10 مساكين، وانا ما اعرفش اطعم، انتوا بتطعموا؟ قال لك خلاص احنا هنشتري طعام ونطعم. يبقى خلاص انت كده وكلته مكانك، فهو كده في النهايه عمل ايه؟ اطعم. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تدي للاسره ديت المال وهي تشتري الطعام، ما ينفعش. لان ربنا قال ايه؟ اطعام، ما قالش. هي انت فاهم معنى كلمه اطعام يعني ايه؟ طب انت فاهم معنى كلمه اطعام ايه؟ يعني ايه اطعام؟ يعني في فاعل خارجي هو اللي هيقوم بالامر، فانت اللي هتطعم. خدت بالك؟ مش انت اللي تديهم المال وهم يشتروا طعام. لا اتفضل. ايا كان بيعمل بياخد منك المال ويطعم. حلو. طب ما ده اللي انا لسه قايله اهو. لا في فرق. لا ما انا لسه قايله اهو، موضح اهو. واحده، في انا باصل ان الموضوع اصله يخرج طعام، وان ما ينفعش في اجتهاد، لان ايه؟ عندنا نصوص وذكرنا الكلام ده. لكن انا دلوقتي ممكن اوكل احد مكاني هو يطعم، فانا اخرج له المال، بس وانا بديله المال ما اديلوش المال وامشي، لان هو ما يعرفش ده مال زكاه ولا مال اطعام. ففي الحالة دي بقول له ايه بقى؟ بالظبط، بقول له خد ده مال زكاة فطر. لمين بقى؟ لمين؟ للي هيطعم، مش للفقير. بتفرق هنا. هخرجها للي هيطعم، زي مثلا مسجد زي جمعية شرعية، هيقوم يعمل ايه؟ هياخد هو المال ده يشتري بيه طعام، وهو عارف الفقراء والمساكين ويوزع عليهم الطعام. يبقى هو بقى وكيل، انا وكلته كأن محامي، وانا وكلت المحامي يتكلم قدام القاضي بدالي. لا ما معلش المفتي بقى للاسف لما بيطلع يقول ما بيقولش الكلمتين اللي انا قلتهم دول، وانا عارف انا بقول ايه. بيطلع يقول ايه بقى؟ بيقول الواحد يخرج زكاه فطره قيمه كذا بس، وبتطلع في الجورنال كده قيمه زكاه الفطر عن الفرد مبلغ كذا. هو الاعلام بس اللي بياخدها لما ما ناخدش على الراجل ان هو عدم علمه. لا انا ما قلتش تمام. عشان كده بنقول ايه؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول انا اذا كنت هخرج زكاة فطر فانا مش هطعم حد ولا حاجة لان ما عنديش القدرة على دي ولا اعرف، هقوم اشوف وكيل اوكله اقول له اتفضل ده مبلغ عن 5 افراد، الفرد قيمته كام؟ 15 جنيه، يبقى ال5 افراد بكام؟ 65 جنيه. ها؟ ب60. 5 افراد ب60؟ 75 جنيه. طيب هقول له اتفضل ادي 75 جنيه دول قيمه زكاه فطر 5 افراد، يقوم يعمل ايه؟ هياخدهم يشتري بيهم طعام، لان انا عرفته ان دي زكاه ايه؟ فطر. هنا بقى هو اشترى طعام ما اشتراش طعام، انا برات الذمه قدام ربنا بس. لكن انا ما اروحش اقول والله اصل الفقير محتاج فلوس عشان يجيب هدوم عشان يبقى. يا عم لما انت قلبك حنين قوي كده وحابب الفقير، يا عم طلع من الصدقه واديله مادام انت حنين قوي، صح ولا لا؟ خلاص. موضوع الصومال بقى احنا قلنا ايه؟ قلنا موضوع الصومال ما تطلع لهمش يا حبيبي زكاة الفطر. موضوع الصومال تطلع لهم ايه؟ لان دول ياخدوا صدقات وزكاة مال ممكن، ممكن، لكن ما ياخدوش زكاة فطر، لان زكاة الفطر اصلا زكاة عن الابدان تخرج لناس هنا عندك، واصلا اصلا ما ينفعش عشان تبقى عارف قاعدة كده، ما ينفعش ان انت تطعم اهل بلد وتسيب اهل بلدك اللي انت فيها جعانين، ما ينفعش، ما ينفعش. ده انا عايز اقولك لو انت خرجت زكاتك في بلدك بلد اسلامية وكلوا كلهم والفقراء والمساكين ما بقاش فيهم ولا فقير ولا مسكين، تقوم تطلع ما تطلعش برة البلد، تطلع للنصارى اللي في نفس البلد الفقراء والمساكين. شفت بقى؟ يعني حتى كمان تطلع لمين؟ لنصارى البلد نفسه، ما تخرجش بره بره البلد تاني. عايز تطلع بقى للصومال؟ ما هو انا ما اعرفش بقى بيجيبوا هم بيجيبوا كلام بقى ما اعرفش منين. عايز تطلع؟ طلع من الصدقات، طلع من زكاة المال براحتك، ما فيش مشكله. انا بقول لك زكاة المال والصدقة تخرج، ما فيش مشكلة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اتفضل. المبتهل الابتهالات بتاع الفجر في الراديو ده. السلام عليك يا اول خلق الله وخاتم الرسل. ازاي اول خلق الله؟ هو عايز يفهم كده. مين اللي بيقول؟ فين؟ فين حاجة توفيق؟ يا ولي يعني جاوب يعني ماشي. بص هو سورة سيدنا العباس، أنت أكبر نبي، قال هو أكبر مني ولكني رد قبل. تمام. بص هو إيه لما اللي بيقول بقى، حاضر. السؤال إن واحد مبتهل في التواشيح قبل صلاة الفجر في الراديو، بيقول إيه بقى؟ الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله يا خاتم رسل الله. فهو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم مش اول خلق الله. الحديث في صحيح البخاري احنا قلنا ما بص في فرق بين اللي بيتكلم بهوى واللي بيتكلم بدليل. انا بتكلم بدليل. دليلي ايه؟ في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعه. في روايه اخرى خلق الله القلم قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اول خلق الله بقى تبارك وتعالى على اختلاف ما بين العلماء، هل هو العرش او هو القلم؟ لان جاءت روايات بهذا وجاءت روايات بايه؟ بهذا. اما حديث اللي ورد فيه، في حديث على فكره ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق هو الاول ومنه خلق الكون، فهذا حديث اصلا غير صحيح، حكم عليه علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال بانه هو حديث اصلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث بقى ايه؟ يا اللي هو بيقول لك يا اول خلق الله، فاذا كان يقصد اول خلق الله على الاطلاق فهو يا اما القلم يا اما العرش على خلاف، مش النبي برضو. اذا كان يقصد من البشر فاول خلق الله من البشر هو ادم عليه السلام ابو البشر، يبقى من الوجهين برضو ما ينفعش. فاذا كان يقصد بقى او برضو، لان بعض الناس يقول لك ايه يا نور عرش الله، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم مش نور عرش الله، ويجي يستدل لك بقول الله تبارك وتعالى ايه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فيقول لك اهو يبقى ربنا سمى ان النبي نور وسمى الكتاب اللي هو المصحف هو، يبقى الاثنين جم مع بعض، يبقى النور مش الكتاب لان في مغايره هنا، فيقول لك يبقى ده نور. نقول له لا يا حبيبي، معنى نور هنا لان القران لا يناقض بعضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له في القران ان هو يقول لنا ايه قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم يوحى الي، يبقى بشر ايه خلق من تراب صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نور يعني ايه؟ يعني نور هدايه، هو المصباح اللي بينور لنا الطريق لنصل الى الله عز وجل، يعني لولا النبي مش هنعرف نوصل. زي ما انت ايه لما كان في الهجره ابو بكر مهاجر مع النبي، فلما واحد قابلهم قالوا له ايه، فخاف ان ده يكون من قريش، فقال له ايه مين ده يا ابو بكر، هم عارفين ان ابو بكر ما يعرفوش، فقال لهم ايه هاد يهديني الطريق، يبقى هو هادي، فلولا ان هو كان هيهديه ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي وهو نور، يعني نور هدايه وليس نور على الحقيقه، نور يشع ضوء يعني صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى هذا الكلام ايه باطل، ابطلناه من الايه من وجوه، لكن لا يجوز ان هو يقول هذا الكلام، لان هما لما يقول الكلام ده وان كان في نيته الافضليه فلا يجوز، لان هو كده بيخالف نصوص صريحه في القران وفي السنه، وبيرشد بهذا المعنى ضمنيا الى الحديث الذي لا يصح، فلا يجوز. وإياكم. لكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل خلق الله على الاطلاق، هو لو قال ايه الصلاه والسلام عليك يا افضل خلق الله ماشي ما فيهاش مشكله دي، انما يا اول خلق الله ما ينفعش. يقول يا خاتم رسل الله ماشي صح. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.